نعوذ بالله العظيم وجه الكريم والسلطان القديم من ابليس راجم طريد العين ومن دجال كذاب سارق العين ومن جلودهما بالملاعين الانس والجن. اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت الظاهر فليس فوقك شيء، وانت الباطن فليس دونك شيء. دمر كل مخططات واسحار ابليس رجيم طريد العين ودجال الملعون وجلودهما الملاعين من الانس والجن. نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد واليك المشتكى وانت المستعان عليك التكلان، ولا حول ولا قوه الا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشأ جبار لم يكن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الملك لله الملك القدوس الله، العزة لله العزيز الحميد الشكور الله، المجد لله الماجد الواجد العظيم الله، القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بإذن الله الغني عالم الغيب والشهادة، الكبير المتعال، هازم الأحزاب، هازم الأحزاب وحده، وقاهرهم وقاهر ومنزل الخراب والدمار على حزب الملاعين، وناصر عباده الموحدين، ومؤيد عباده الصالحين المجاهدين في سبيله بجنده، وكتب جل وعلا أن جنده هم الغالبون ولا يهزم جند الله أبدا. نتوكل عليه سبحانه في هذه المحاضرة، ولغاية بداية الثناء على الله عز وجل الابتعادة به. يعني هما مؤامرتين، أي منهما يكون محل هذه المحاضرة من بين ما عندنا لنشفه بالله وبأمر الله، مؤامرة كثيرة جدا، لكن في نفسي كانتا اثنتين. أيهما تبدأ بها؟ يعني سبحان الله، هل مؤامرة يعني الحقن المسحرة، يعني هذه الحقن المسحرة وأمور كثيرة فيها التي تحقن في الموحدين، أم الجوارب الإبليسية المسحرة؟ سبحان الله، الآن عزلت على محاضرة الجوارب الإبليسية المسحرة. نفضح ونكشف بالله وبأمر الله هذه المؤامرة الخفية، هي جوارب إبليسية مصنوعة من دوبار عادي مشكلة من الكثير جدا من الحداد المعقودة، يعني عقد منبوذ عليها أصحاب، يلبسونها الملاعين في سحر الزائد الأسود، ثم يلبسونها للعباد وليس لكل العباد، بل من لهم قرين أو قرينة مسلمة. يعني لا ألبسوا إلى أخ فقرينه بنسبة كبيرة جدا هو قرين مسلم، وإذا ألبسوه في رجلي إنسية واحدة فإن قرينتها بنسبة كبيرة جدا أنها مسلمة. لهذا نقول أنهم لا يلبسونه لكل العباد، بل يلبسونه للعباد يعني من لهم قرين أو قرينة مسلمة. طائع وطائع لله، يعني الجوارب بمثابة رمط وتكبير القرناء المسلمين، بحيث الجوارب يعني على القرين أو القرينة في رجل الإنسي أو الإنسية. هذه الجوارب يعني في الجل كما قلنا يرمزونها يوم يصنعون من حداد، أنت تراها إذا قدر الله عز وجل ومن عليك ورأيتها، سواء في رؤية أو بين اليقظة والمنام أو في لحظة هكذا وأنت صاحي، فهذه صار ترى أنها جواب. نعم، هي جواب حقيقة، ولكن إذا كان هناك تكبير جدا للخيول المصنوعة منها فهي مصنوعة من خدان معقودة وهذه العقد منفوذ عليها أصحاب هذه الجوارب تكون يعني يلبسونها للقرين أو القرينة هم يلبسون دي يعني لخلقين الآن نحن نتحدث عن القرين أو القرينة يلبسونه للقرين يعني يلبسونه للقرين أو القرينة يعني في رجل الإنسي أو الإنسية وهذا من أنواع ربط القرناء في الأقدام هذا من نوع ربط القرناء في الأقدام لأنهم هم يربطون القرناء سواء في الأقدام أو كذلك في الصدر في الرأس في كفي يعني في ناصف اليدين وكذلك في الأرحام وكذلك في العورات هناك كثير من أنواع الربط وهذا كما قلت هو يعني من أنواع ربط القرناء في الأقدام ويكون بالتالي التأثير السحري الخفي التأثير السحري الخفي يعني ماذا نقصد نفس القوس بني كل الرقاة عند لا تذكر له ما تحسه في رجليك من آلام ورقة وواوا سيقول لك سحر مرشوش حتى لا تستسنى إلى رقية سحر مرشوش أو يقوم معك في جلسة رقية على أساس أنه سحر مرشوش يعني عادي ولن تجد النفع لن تجد النفع لأن السحر في قرينك السحر في قرينك على رجليك بالمقابل الرقية تستهدف السحر المصرف عليك أنت يعني الرقية في واد والأذى في واد آخر وبالتالي الأذى في مكان وأنت تضع الدواء في مكان آخر فكيف يصطفيه يعني لهذا نحن نضع كشف هذه الأسحار الخفية ومنهجية مغايرة تماما في الرقى وما تتضمنه الأدعية فيها يعني بفضل الله في تشريح الأسحار الخفية يعني بدقة كبيرة جدا ومنها التخصيص بدعاء دقيق نضرب به السحر أو المؤامرة بسهم دقيق جدا ليوضع في الهدف مباشرة ولو القوس ويكون التأثير يعني نرجع لهذا السحر يعني هذه الجوارب الملعونة يكون التأثير عليك مباشرة ويصعب كشف العنب وكذلك يعني يختصون يعني يختصون بهذه الجوارب الإبليسية المسحرة بربط وتكبير الأنفس إلى جانب هم يربطون بها القرينة والقرينة في الأقدام فكذلك هذه الجوارب هم يختصون بها التكبير وربط الأنفس وخاصة خاصة المقاتلة لهذا هناك من يرى الجوارب على اليمين يعني على يمين الرجل الجارب على اليمين على يمين الرجل ليس نفسه هو الجارب الموجود على رجل الشمال وأقول من رأى هذا من رأى هذه الجوارب من رأى هذا الأمر هذه المؤامرة في ملامس أو يقظة أنه بفضل الله عليك وبفضل الله عز وجل عليك والله بفضل الله عز وجل عليك وعليك أن قدر الله عز وجل وأراك أو أراك هذه الجوارب هذه المؤامرة هذا الأمر وأقول أنه رأيته بتوفيق الله عز وجل فالذي رأى هذا هو قرينتك أو نفسك المقاتلة أو بالنسبة للأخ رأى قرينك أو نفسك المقاتلة بالغالب بإذن الله وبأمر الله وكان تواصل العقل والمخ في الملام معهما فهذا يعني بفضل الله عز وجل حقيقة هناك من تكون عليه هذه الجوارب منذ سنين عديدة جدا ربما 10 سنوات 15 سنة أو أكثر لكن لم يرها أصلا يحس ويقول لك سحر مرشوش لكن لم يراها وهناك سبحان الله يعني من يعني هؤلاء الملاعين يلبسون هذه الجوارب ربما شهر ربما شهرين ربما أقل من ذلك أصلا ربما يكون في الأسبوع الذي ألبسوه ربما يكون أصلا في اليوم الذي ألبسوه هذه الجوارب فيقول الله عز وجل عليه في وقت قصير جدا ويكشف له هذه الجوارب ويراها رؤى العين سواء في منام أو بين اليقظة والمنام وأضيف إذا تثاقلت في الصلاة خاصة صلاة النوافل في القيام وغيرها تحس بآلام شديد شديدة عند الإطالة في الوقوف في الصلاة، فنقول أنه يقودنا هذا أنه ربما تكون هذه الجوارب على النفس، يعني نفس المسالمة هي النفس العادلة. كذلك إذا كان تساقط في ذهاب للعمل أو في العمل فهي نقول الله أعلم تخص نفس أخرى، ولكي لا أقل يعني الحالات كثيرة، وأنت أو أنت الذي أو الذي يعني يشخص أي نفس إلى جانب القرين أو القرينة قيدوها وربطوها وكملاحظة وأفتح قوس قبل أن أكمل. الملاعين من كثرة ما رأوا تحرير كل أنواع الأنفس من سجونهم بفضل الله عز وجل. ها هم يحاولون السجن ربط الأنفس لكن داخل الأجساد، داخل الإسلام الأجساد يريدون ربطها ويربطونها وبقيتهم لا لحياة. يعني سنكشف أنواع مؤامرات وأسحار الملاعين التي بها يربطون أو يسجنون الأنفس في وسط الأجساد، وهذه الجوارب هي من بين الأسحار الإبليسية التي يربطون ويسجنون فيها النفس داخل الجسم. نرجع لهذه الجوارب الإبليسية المسحرة الملعونة. هناك من تكون إلى نصف الصاع، وهناك من تكون إلى الركب، ونحن نتحدث عليها الآن ونوضحها بإذن الله عز وجل. بإذن الله ربما يوجد منكم من سيحس يعني أنه لابسها أو يكون يحس بشش يعني شش وضبط في رجليه وآلام يعني ولو بسيطة في الكاحلين، أو رآها أصلا في منام لكن لم يكن يفهم هذه الأمور. بالنسبة للخادم الملعون يكون على هيئة طائر، يعني إما خفاش وإما بومة، إما خفاش وإما بومة، وبالضبط يسكن كاحلي الرجلين، يعني في كل كاحل لرجل يكون ملعون. يعني بالنسبة لك يكون هناك ملعونين، واحد في الكاحل اليمين والآخر في الكاحل الشمال، وهم في هذه الجوانب يعني يشجعون حركة القرين أو القرينة المسلمين وكذلك النفس خاصة المقاتلة كما قلت، وبهذا شل حركة الإنسية أو الإنسي، يعني يسبب لو الشك يعني بسبب الشك الجوارب على القدمين وكذلك العقد التي فيها. أما بالنسبة للأعراض فبديهية ولكم من تتصوروها، يعني انتقال الرجلين، ألم الأقدام، شك في الرجلين، ربما من أطال في هذه الجوارب يحس كأن لديه أعراض الروماتيزم، يعني مرض الروماتيزم، ألم أو نبض في كاحل الرجلين، كأنه في بعض الأحيان التهاب في مفصل الكاحلين، ذلك رعشة في الأقدام وتعب أكبر عند الوقوف في الصلاة المطولة مثلا أو في العمل، وكذلك في الشغل سواء أداء أعمال البيت أو خارج البيت، يعني والأعراض كثيرة مثل السحر المغشوش. هم يريدون تفصيل الأرجل على العمل والأعمال والذهاب إلى المساجد، ولكم أن تتصوروا تأثيرها وتأثيرات كثيرة هذه الجوارب الملعونة. ولا أريد الإطالة في المحاضرة، يعني الأمور يعني بالتقريب واحد الحق. بالنسبة لأغلب مخازنها هي في جبال إيران، وجدناها بالضبط في جبال زاجروس، وتم استهدافها في الدفاع عز وجل. هذه الجبال اسمها جبال زاجروس، والحمد لله يعني إذا ذكرنا شيء نحن نستهدف الله عز وجل يعني قبل أصلا. أقول مكون هذه الجوارب في الجسم حسب عبادة المسحور وسماعه الرقى، وكذلك كثرة الوقوف في الصلاة والمشي للمساجد، وسبحان الله كثرة أسباب الوضوء، كثرت الوضوء حتى ولم يعني لم ينقض وضوء لكن أردت أن أعيد وضوء. يعني يتلف هذه الجوارب، يعني سبحان الله، يعني يتلف بالفعل، يعني هو لا يتلف هذه الجوارب فقط بل يبطل بإذن الله وبأمر الله كل سحر مسلط على الأقدام. وأسحار المسلط على الأقدام كثيرة جدا، يعني ليس هم يتحدثون عن سحر المرشوش، هذا يعرفون، يعني يعرفون ليس سحر المرشوش، لكن لا، نحن نقول الأسحار المسلط على الأقدام، يعني هذه جملة أعم، يعني كثير جدا من الأسحار التي تسلط على الأقدام. فسبحان الله، الوضوء وكثرة الوضوء يعني لا يتلف هذه الجوارب فقط بل كذلك يبطل بإذن الله بأمر الله أسحار كثيرة جدا على الأقدام. وأقصد الوضوء الصحيح، يعني أقصد الوضوء الصحيح، يعني عند غسل الرجلين هو غسل بين الأصابع، يعني يجب غسل، يعني من المفروض، يعني من المفروض أنه في الوضوء عند الوصول إلى الرجلين، فإنك عندما تغسل رجليك تغسل ما بين الأصابع، يعني تفرق ما بين الأصابع. وأقول يعني بالنسبة لهذه الجوارب كذلك، يعني هم الملاعين من فترة إلى فترة يرشونها، يأتون بالسحر السائل الأسود الذي غمسوه فيها الجوارب من قبل، يعني ويرشونه في هذه الجوارب وخلاص. يعني المؤامرة واضحة بإذن الله، يعني مع المقصدية أن نلخصها الآن في كلمتان، يعني في كلمات بسيطة: جوارب بيزية مرموسة في سحر سائل أسود، يلبسون الملاعين على القرين أو القرينة في رجلي المسحور أو المسحورة، خادمها يعني في كل كاحل من الكاحلين، تستهدفها بإذن الله بتوجه الله عز وجل في رقية المهيكلة، والأدعية فيها كالسهام تنزل على هذه المؤامرة بإذن الله وبأمر الله وبقدرة الله. و الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم.